المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. أما بعد، نسأل الله أن يجمعنا دائما في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنته، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. ونسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الخير والإخلاص في كل ذلك. وبعد، فهذا هو المجلس 13 مع كتاب البيوع من صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله. ومعنا اليوم الباب 18، ترجم له البخاري رحمه الله بقوله: باب من أنظر معسرا. وأورد في نفس الحديث الذي جاء في الباب الماضي الذي قال فيه: باب من أنظر موسرا. الموسر هو من يجد، والمعسر هو الذي لا يجد، يعني ما يبلغ. انتهينا من الكلام عن الباب الماضي، وهنا يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب من أنظر معسرا، ما حكمه؟ ما حكم إنظار المعسر؟ وهل ورد في الشرع فضائل لذلك، يعني تحث المسلم على إنظار من أعسر ونيته الأداء؟ قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا يحيى بن حمزة قال: حدثنا الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله ابن عبد الله يعني ابن مسعود، عبيد الله فقيه المدينة من الفقهاء السبعة، سبق ذكر شيء من ترجمته رحمة الله عليه، وهو ابن عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان تاجر يداين الناس، يعني يكون الناس عليهم له بعض الديون، فإذا رأى معسرا قال لفتيانه: تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا. سبحان الله، كأنه يعلم أن الجزاء يكون من جنس العمل، فتجاوز الله عنه، نفس الأحرف تماما. قال الحافظ رحمه الله: قوله باب من أنظر معسرا، روى مسلم من حديث أبي اليسر بفتح التحتانية اليسر والمهملة ثم الراء رفعه: من أنظر معسرا، يعني أبو اليسر وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرفع هذا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث أبو اليسر في صحيح مسلم، هناك شرح رائع للشيخ أبي إسحاق الحويني حفظه الله على هذا الحديث، أظن في 6 أو 7 محاضرات دورة كان أقامها، أسأل الله أن يحفظه للأمة وأن ينفع به، أظن في دولة الكويت، شرح فيه حديث أبي اليسر شرح ممتلئ بالفوائد، فنسأل الله أن يحفظه وأن ينفع الأمة العلم. حديث أبي اليسر الذي رواه الإمام مسلم وشرح الشيخ أبي إسحاق الحويني حفظه الله. قال حديث أبي اليسر، روى مسلم من حديث أبي اليسر بفتح التحتانية والمهملة ثم رفعه، يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا أو وضع عنه أو وضع له أظله الله في ظل عرشه. مضمون الحديث حديث أبي اليسر أنه كان له دين على بعض الناس، وظل كلما طلبه لا يجده، وكلما سمع هذا المدين صوت أبي اليسر اختبأ منه. وجاء في مرة ومعه غلام، معه الصحف اللي هي زي الشيكات كده أو الكمبيالات، فنادى على صاحبه: أثم هو؟ قيل: لا. قالت المرأة: لا. قال فخرج علي غلام له جفر، يعني طفل كده لا يحسن ما يحسنه الكبير. قال أين أبوك؟ قال سمع صوتك فاختبأ في أريكة أمه. سمع الصوت اللي بيطلب الدين فإيه؟ قال فرفع أبي اليسر صوته أخرج فقد علمت مكانك. فخرج الرجل وقال له أبو اليسر رضي الله عنه ما حملك على أن صنعت هذا؟ قال إني والله معسر وخشيت أن أعدك فأخلفك وكنت صاحب رسول الله. زي أكذب على واحد هو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كذب لا سوء، لكن يقبح ويزداد فحشه إذا كان على الأفاضل. فقال وكنت صاحب رسول الله. فقال أبي اليسر رضي الله عنه الله أنت معسر؟ قال والله إني معسر. الله إنك لمعسر؟ قال والله إني لمعسر. استحلفه 3 مرات. فدعا الغلام ونظر في الصحيفة ومحى ما فيها وقال قد وضعت عنك بصر عيني هاتين وسمع أذني هاتين ووعاه قلبي هذا، وأشار إلى مناطق قلبه. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، ثم قال هذه الجملة، قال من سره أن فين التاني، من أنظر معسرا دل مدة، أو وضع اللفظ الأشهر عنه قال له خلاص أنا أسقطت الدين كله، أظله الله في ظل عرشه. سبحان الله. قال وله من حديث أبي قتادة لمسلم أيضا مرفوعا من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. ينفس عنه الشهر ده أو الأسبوع ده أو المدة دي بمجرد إيه؟ نفس الدنيا بس إيه فرصة، فهذا إيه من التنفيس، وهذا يؤجر الإنسان عليه. شيخ محمد بالعكس العكس العكس ايه يعني لو اتى بالعكس بدون تجاوز او كذا بيشدد على ويجي زعل ورفع الاصوات وكذا، يعني أنا هو خالف السنه، يعني اذا اخطا وشتم يتحمل اثم هذا، لكن شد من غير ما يتجاوز في الالفاظ ولكن اعطني حقي وكذا وكذا لا نستطيع ان نقول انه ياثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر دعه فإن لصاحب حقه مقالا لم يعلم، لما أعطني من مال الله فالمال ليس مال أبيك ولا مال أمك، إنكم يا بني عبد المطلب، وشدد الرجل في الكلام. ومع ذلك يعني هو تجاوز، النبي صلى الله عليه وسلم قال دعه فإن لصاحب الحق مقالا، فمن حقه أنه يشدد إذا رأى تهاون من هذا الإنسان ومماطلة، وإنه عنده القدرة أنه هو يقضي لكن بمكسل أو كذا أو كذا، لكن من دون تجاوز، من دون سب، من دون إلى آخره. وهو إذا فعل هذا فلا نستطيع أن نقول أنه يأثم، لكنه خالف السنة. ما هي السنة؟ السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. هذا يحبه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدعو لمن فعل ذلك بأن يغفر الله له وبأن يرحمه رب العالمين. لكن الإنسان إذا مثلا اعتدي عليه له القصاص، وهذا العدل والإحسان أن يعفو. الإحسان ده شك أنه أعلى الإيه المراتب. فلكن انت تطلب حقك بالك، والسنة والأفضل في ذلك أن يعني يكون في عفاف كما يعني ذكر رسول الله. وطبعا الإنذار والإمهال يكون مع من تعلم أو يغلب على ظنك صدق نيته وسعيه في أنه يسدد ما عليه. ونقول أن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه البخاري رحمة الله عليه قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. من أخذ أموال الناس يريد أداءه، نيته فعلا صادق وأخذ بالأسباب، أدى الله عنه. قال أهل العلم أدى الله عنه إما أنه يعينه على الأداء وييسر له ذلك طالما صدقت نيته وأخذ بالأسباب، وإما أن يشرح صدر هذا الدائن لأن يعفو عنه، ويكون تحريك هذا في قلب هذا الإنسان من قبل الله، لا أحد يتدخل في القلوب إلا الله. وقالوا أدى الله عنه أي يوم القيامة، أخذ بالك جعل الله عز وجل عند هذا الإنسان إن هو يعفو ليأخذ بحسنات وكذا وكذا، وترك القصاص من حسنات هذا الإنسان، فأدى الله عنه، فيعني لا يعني يكاد يوجد إنسان ينوي السداد ويأخذ بالأسباب ثم يخذله رب العالمين، يعينه أخذ بالك، وإن عجز عن الأداء يشرح صدر الدائن لأنه ينظره يضع عنه بعض الشيء أو كل شيء ويعينه رب العالمين. وعلى العكس ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها، مش في نيته أنه هو يرد بكرة الأسبوع الجاي الأسبوع اللي بعده، أتلفه الله، لا هيستفيد من الفلوس ولا هيكون معه عون أن هو يسدد، ولا رب العالمين يضع في قلب الدائن أن هو يمهله أو ينظره، فالأمور يعني شديدة. قال من سره أن ينجيه الله، هذا أيضا في مسلم من حديث قتادة، أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. ولأحمد عن ابن عباس نحوه، وقال وقاه الله من فيح جهنم، مش حتى من العذاب فقط، لا حتى من رائحة ومن حر جهنم، نسأل الله العفو والعافية. قال واختلف السلف في تفسير قوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، اختلفوا في هذا الأمر، فنظرة يعني أنظروه إلى ميسرة، هل هذا على الوجوب أو هذا على الاستحباب؟ جمهور السلف ومعظم السلف ويكاد يكون اتفاق إلا ما حكي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن هذا الجزء من الآية ورد في سياق آيات الربا، فمن أراد أن يتوب من الربا فمن تيسير الله عليه أن الله أمر هذا الذي له الشيء إن هو ينظره، لكن جمهور السلف وحتى في من بعدهم الأئمة الأربعة رحمة الله عليهم جميع هؤلاء يقولون بوجوب إنظار المعسر، بأن فنظرة إلى ميسرة حكمها الوجوب. طبعا هذا أكرر مرة ثانية في من غلب على الظن إن هو بازل إن هو ناوي إن هو بيسعى بياخذ بالأسباب، فهذا الإنسان إن أعسر فعلا وما وجد بابه غلقت في وجهه كل الأبواب، يعني أمر الشرع أن ييسر ويعطى يعني نظرا. قال فروى الطبري وغيره من طريق إبراهيم النخعي ومجاهد وغيرهما أن الآية نزلت في دين الربا خاصة، جميل كده، وعن عطاء أنها عامة عليكم السلام وبركاته في دين الربا وغيره، وده الأقوى من كلام أهل العلم أن الآية نزلت عموما، فناظرة إلى ميسرة سواء من كان دينه عاما أو سواء من كان دينه بسبب أنه خالف الشرع وتعامل بالربا. قال وغيرما أن الآية نزلت في دين الربا خاصة، وعن عطاء أنها عامة في دين الربا وغيره، واختار الطبري أنها نزلت نصا في دين الربا ويلتحق به سائر الديون لحصول المعنى الجامع بينهما، فإذا أعسر المديون وجب إنظاره ولا سبيل إلى ضربه ولا إلى حبسه، يعني الأصل إن هو طالما أمين إن هو باذل إن هو يسعى للأخذ ويأخذ بالأسباب إن هو لا يحبس أول ما يعسر، كان زمان كل الناس تحبس. قوله حدثنا الزبيدي بالضم خلينا في الزبيدي احسن من الايه من ال 18. قوله عن عبيد الله بن عبد الله اي بن عتبه ابن مسعود وفي روايه او في روايه يونس عند مسلم عن الزهري محمد بن شهاب الزهري رحمه الله عليه ان عبيد الله بن عبد الله حدثه عبيد الله بن عبد الله بن عتبه قال قوله كان تاجر يداين الناس عشانه في السوق له فلوس وعليه فلوس. قال في رواية أبي صالح عن أبي هريرة عند النسائي أن رجلا لم يعمل خيرا قط. سبحان الله، ده في أن الإنسان لا يحتقر حسنة، ممكن لا هو كثير صيام ولا صلاة ولا ولا ولا، ولكن إيه هو بيتاجر مع الله في هذا الجانب. قال لم يعمل خيرا قط وكان يداين الناس. قوله تجاوزوا عنه، زاد النسائي فيقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لرسوله، أي هذا الرجل المذكور في الحديث إذا أرسل غلامه ليحصل الأقساط، قال خذ ما يسر واترك ما عسر وتجاوز، يعني هتقولي من تحت الأرض حتى لو فين اطلع له وما تسيبوش إلا لما تحرجه وقوله لا. قال ويدخل في لفظ التجاوز الإنظار، التجاوز إما أن يتجاوز عنه ويضع الكل وإما أن ينظره، اديت لك شهر اديت لك كذا. قال الإنظار والوضيعة أن هو ينظره مدة ويضع عنه كل. قال وحسن التقاب. قال الحافظ وفي حديث الباب والذي قبله أن اليسير من الحسنات، ده لم يعمل خيرا إلا هذه الحسنة مع إقامة الفراء. قال إذا كان خالصا لله كفر كثيرا من السيئات. وفيه من فوائد الحديث أن الأجر يحصل لمن يأمر به، هو ما راحش بنفسه وقال للرجل إيه كذا، لا ده بعت مين؟ الغلام. قال لمن يأمر به وإن لم يتولى ذلك بنفسه. قال وهذا كله بعد تقرير أن شرع من قبلنا إذا جاء في شرعنا في سياق المدح، النبي صلى الله عليه وسلم لما قال كان رجل ممن كان قبلكم أراد أن يمدح هذا الرجل بهذا الصنيع حتى يتأسى به أصحابه ومن ثم من جاء بعده في الأمة. قال شرع من قبلنا إذا جاء في شرعنا في سياق المد كان حسنا عندنا. الباب التاسع عشر. قال الإمام البخاري رحمه الله إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا. قال ويذكر، ده اسمه إيه؟ تمريض معلق. يعني لم يذكر إسناد، ولما ذكر المعلق كمان إيه ذكره بصيغة تمريض وليس بصيغة إيه جزم. قال ويذكر عن العداء بن خالد قال كتب لي النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما اشترى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من العداء بن خالد بيع المسلم للمسلم، أو بيع المسلم المسلم، لا داء ولا خبثة ولا غائلة. قال قتادة الغائلة الزنا والسرقة والإباء. وقيل لإبراهيم يعني النخعي رحمه الله إن بعض النخاسين اللي هم زي السماسرة كده يعني يسمي آري خرسان، الآري اللي هي المكان اللي بيكون فيه مربط الخيل والجمال والكلام ده اللي اسمه ايه الايام دي الاسطبل، يسمي آري خرسان وسجستان، فيقول جاء أمس من خرسان وجاء اليوم من سجستان فكرهه كراهة شديدة. إبراهيم النخعي كره ذلك. إيه المشكلة في كده؟ المشكلة أن الموضوع فيه تدليس، عارف لما يجي دلوقتي واحد ويقول لك إيه هذا المحمول أنا اشتريته من روسيا، هو اشترى من السيالة من مين؟ بس في مكان في روسيا في السيالة اسمه ايه؟ روسيا. اشتريته من الإسماعيلية، لسه واصل حالا من الإسماعيلية. هو قصده ايه؟ إسماعيلية. وانت بتاخد على اساس ان هي الايه؟ فهو ده جاب اسطبل وسماه سجستان. خد بالك، جاب اسطبل وسماه ايه؟ خراسان. ده منين يا عم الحاج؟ ده من بلاد ما وراء النهر، يعني يقصد مثلا ايه ولاد حمام والحتت دي. خد بالك، والسنانيه والحتت دي، ما هو دول وراء النهر، مش السنانيه وراء النهر بس، كل ده وراء النهر. فهو انت اشتريته منين؟ ده انا جايبه من بلاد بره فين يعني؟ بره البيت. فهنا قال فكرهه كراهه، طبعا هذا ايه؟ من التدليس ومحرم. قال وقال عقبة بن عامر لا يحل لامرئ يبيع سلعة يعلم أن بها داء عيب إلا أخبره. شوف الكلام ودقته. لا يحل لامرئ يبيع سلعة، خلي بالك، وبها داء إلا أخبره، لا يعلم أن بها داء، يكون هو عارف فعلا، لكن هو لو باع وهو لا ما فيش فيه حاجة، لا يعلم أن فيه عيب، لا يأثم، أخذ بالك. فقال يعلم أن بها داء إلا أخبر، تعلم أن فيه عيب وسألك، ما تقولوش المحمول قدامك هو، ما هو ممكن يمسكه يوم واثنين وثلاثة وما يبلوش الايه؟ العيب. فهذا من التلبيس، هو سألك فيه عيوب، سؤال واضح وصريح، اما انت تقول له ايه؟ في كذا وفي كذا وفي كذا، خد بالك، وانا ببيعه بالثمن الفلاني، لكن انا قلت لك شوفه، انا قلت لك وديها الميكانيكي، وانت عارف ان الميكانيكي اصلا ايه؟ مش هيبان العيب ده الا لما يكون حد ايه؟ محترف، خد بالك، ويركب ويوم واثنين وثلاثه ويبدا يشك في حاجه فيتتبع فيصل الى العيب. فهذا من الايه؟ الكتمان الذي حرمه الشرع. قال البخاري رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبه عن قتاده عن صالح ابي الخليل عن عبد الله بن الحارث رفعه إلى حكيم بن حزام، حكيم بن حزام صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. طالما أنهما لسه في المجلس ممكن يقولوا إيه؟ لا بلاش، طب سيبني شوية، طب هشتري، لا مش هشتري، أو قال حتى يتفرقا. وطبعا هيجي أحكام تانية في بعد أبواب بتتعلق بالخيار، خيار الشرط معك 3 أيام، معك لو ظهر عيب الفلاني، لو أتى الشيء الفلاني إلى آخره، سيأتي تفصيل ذلك في محل. لكن هنا الآن في التفاوض في صدق في إلى آخره، قال حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. قال الحافظ قوله باب إذا بين البيعان، البيع يطلق على البيع وعلى الشراء، قال بفتح الموحدة وتشديد التحتانية، أي البائع والمشتري كلاهما يسمى بائع. قال قوله ولم يكتما، أي ما فيه من عيب، هو عارف أن فيه العيب الفلاني ولم يكتم ذلك، وإنما نصح للمسلم قال له ده فيه كذا، بس العيب ده ما بيأثرش عليه، لكن فيه العيب الفلاني ويبقى تصليح بالشكل الفلاني أو تقدر تشتغل به كده، لكن الشغل الوقت هنا ما كتم. تفضل. لم يكتما أتى بالمثنى، هو مش الصح اللي يأتي على البائع هو اللي يكتم، شلون أتى بالمشتري؟ المشتري مثلا ايه ظهر له ان هذا البائع ساذج، يعني ايه ما دارش ولا جه، لسه نازل من الاوتوبيس دلوقتي، لسه نازل من القطر دلوقتي، وده بيتباع هنا ب10، فما يعرفش لسه، اخدر لها نبي سلام عن بائع الايه او تلقي الركبان، فنزل قال له بكام يا بدر؟ قال له ده ب3، فالمفروض ان هو الاصل ان هو ايه ينصح عشان يبارك الله له. لا ده ايه هو بيتباع هنا بكذا فانا اخده منك بخمسة اخده منك بستة. لا ده يساوي اكتر من كده. ها مش شطارة. لا ده مش شطارة ده حتى لا عشان كده نهى نفسه. يبقى انت عارف شيء في مصلحة لإسلام والسيبه يقع في الحفرة بعد ما يمشي ده بيتباع هنا بكذا. ما نصحنيش كتم مع انه يعلم. ده بالنسبة للمشتري. ده المشتري. المشتري. يكون مثلا ايه عين هنا فلوس وهنا فلوس وفي البيت فلوس وله ما معيش الا 10. صدقني ما معيش الا 10. هو معه كام؟ هو معه 20 30 40 اخد بالك. فكده ايه كتم. فالتاني قال له خلاص ب10 على اساس ان هو قال له ما معيش الا 10. فيكون في الجانبين يعني. وربما يذكر الحافظ الان ايه اشياء اخرى ان شاء الله. هل ينفع ان هو يعني هو قال له انا هبيعه لك بكذا وهو عارف ان هو يسوي اكتر من كده وخده منه على اساس ان هو اللي قال له كذا. ما هو بقول لك يقول له لا يا عم ده يسوي قد كده ويزوده مثلا يزوده في الساعه. من باب النصح للمسلم يقول له لا ده كده هو قيمته اكتر من كده وانت كده هتبقى غبنت. هيقول لك ده هو اللي قايل. هو اللي قايل لي بالسعر ده. هو اللي قايل بس انت كتمت النصيحه. انصحه بس يعني بشويش. لا لا لا لا, لا, لا انصحه حتى يكون في بركه يعني. ما انا بقول لك ايه يقول له هو بيتباع هنا ب10 وانت عرضه عليا ب3 فانت تسامحني ايه انا اشتري ب5 يبقى ايه يقول له جزاك الله خيرا انت ايه كده يعني. اتفضل يا جماعه. قال وقوله قول مستحيل تنسى الحين. قال قوله ولم يكتم أي ما فيه من عيب. وقوله ونصح من العام بعد الخاص لأن النصيحة تدخل في الإظهار يعني وعدمها يدخل في الكتمان. قال وحذف جواب الشرط للعلم به وبورك لهما في بيعهما كما في حديث الباب. وقال ابن بطال أصل هذا الباب أن نصيحة المسلم واجبة. صحة المسلم ايه ولا مستحبة؟ واجبة. يقول ايه ما هو اللي عرضه ايوه بس انت واجب عليك ان انت هيقع في حفرة. حط نفسك مكانه. لو انت مكانه ترضاه على نفسك؟ لا ترضاه على نفسك. فواجب ان انت تقول له ايه لا خلي بالك انت ممكن تستفيد اكتر من كده. ده في ناس بيستنوا حاجة. الوعى قالوا ايه يعني. قوله ويذكر عن العداء بالتثقيل وآخره همزة بوزن الفعال ابن خالد ابن هودة ابن ربيعة ابن عمرو ابن عامر ابن صعصع صحابي قليل الحديد أسلم بعد حنين. قوله هذا ما اشترى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من العداء ابن خالد هكذا وقع هذا التعليق. وقد وصل الحديث الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن الجارود وابن منده كلهم من طريق عبد المجيد ابن يزيد عن العداء ابن خالد فاتفقوا على أن البائع هو النبي صلى الله عليه وسلم والمشتري العداء عكس ما هنا. فقيل إن الذي وقع هنا مقلوب وقيل هو صواب وهو من الرواية بالمعنى. المهم أنهم حصل بينهم بيع وشراء لأن اشترى وباع بمعنى واحد ولزم من ذلك تقديم اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ما بايع عليه رسول أو هذا ما اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على اسم العداء. وشرحه ابن العربي على ما وقع في الترمذي فقال فيه البداءة باسم المفضول في الشروط إذا كان هو المشتري. يعني إيه إذا بدأ باسمه يبقى هو المشتري. قال وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم له ذلك وهو ممن لا يجوز عليه نقض عهده. النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقض العهود أبدا لتعليم الخلق حتى يتأسى به غيره. تلاقي حديث كده أحيانا أخذ بالك إيه يفعل النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا الشيء ولا حاجة له فيه ولكن ليتأسى به غيره. حتى في بعض الأحاديث مثلا عشان يوضح حكم معين ولا حاجة له فيه. يعني عائشة رضي الله عنها قالت من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فإيه فلا تصدقوه ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إيه جالسا. وفي مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء سباطة قوم المكان اللي بيبقى فيه عزكم ضل إيه القمامة فبال قائمة. جميل كده. وعائشة رضي الله عنها حدثت بما رأت وحذيفة معه زيادة علم. جميل كده. الإمام النووي رحمه الله بيشرح الحديث في صحيح مسلم شرح صحيح مسلم قال ربما كان في ظهره وجع صلى الله عليه وسلم وربما كان بالمكان ريح وخشية من رشاش الإيه الماء على ثوبه فاضطر أن هو يفعل ذلك قائما وربما فعله من أجل بيان الجواز. ممكن يكون عمله ما فيش حاجة ولا في ضرورة ولا وجع ولا أريح ولا أي شيء لكن عمله عشان الناس إيه تعرف أن المستحب والسنة والأولى والأفضل أن يبول جالسا ولكن يجوز أن يشرب قائما يجوز أن يبول قائما. نفس الكلام اللي ينسحب على البول قائما وجالسا نفس الكلام على الايه في رياض الصالحين باب وراء باب الامام النووي رحمه الله باب الشرب جالسا ان السنه الشرب جالسا. الباب اللي بعده باب جواز الشرب قائما وياتي باحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقض العهود ومع ذلك كتبه حتى يتاسى به غيره صلى الله عليه وسلم. فقيل ان فقال وهو من لا يجوز عليه نقض عهده لتعليم الخلق. قال ثم ان ذلك على سبيل الاستحباب الكتابه على سبيل الاستحباب لانه قد يتعاطى صفقات كثيره بغير عهده من غير ما يكتب فيها حاجه يبيع ويشترى كده من غير كتابه ويجوز هذا اخذ بالك. قال وايضا حكم الاشهاد في البيع والشراء باع واشترى كثيرا صلى الله عليه وسلم من غير ان يشهد ويستحب الاشهاد في البيع والشراء ويتاكد ذلك فيما يعظم من الامور. قال وفيه كتابه الاسم واسم الاب والجد في العهده الا اذا كان مشهورا بصفه تخصه. طب رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهور بصفه ايه؟ هو رسول الله. قال هذا ما باعه او ما اشترى عليه محمد رسول الله. فمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمه رسول الله هي يعرف اكثر من ابن عبد الله. جميل كده. قال الا اذا كان مشهورا بصفه تخصه ولذلك قال محمد رسول الله استغنى بصفته عن نسبه ونسب العداء ابن ونسب العداء ابن خالد. كتب العداء ابن خالد ونسبه. قال في قوله هذا ما اشترى ثم قال بيع المسلم المسلم اشاره الى انه لا فرق بين البيع والشراء. وانت بتبيع تتمسك باخلاق الاسلام وانت بتشتري بيع المسلم الايه المسلم المسلم هو بيشتري يشتري بأخلاق الإسلام وبأداب الإسلام وهو بيبيع نفس الموضوع. قال إشارة إلى أنه لا فرق بين البيع والشراء. ما يبقاش في المسجد بأخلاق أبو بكر وفي الورشة بأخلاق أبو لهب. يبقى ده إيه؟ مش ده المطلوب. طيب قوله بيع المسلم المسلم فيه أنه ليس من شأن المسلم الخديعة سبحان الله وأن تصدير الوثائق بقول الكاتب هذا ما اشترى أو أصدق لا بأس به ولا عبرة بوسوسة من منع ذلك وزعم أنها تلتبس بماء النافين. قال إيه؟ هذا ما اشترى محمد رسول الله. هي ما بتستعمل نافية؟ ما اشترى ما تكلم بهذا هنا ما ايه حكمه إيه؟ نافيه. فبعض الناس قال لك ده لما كتب كده ايه ممكن يلتبس وممكن نفتكر ان دي ما لا ده الكلام ده وسوسه. ليه بقى؟ لان يقول هذا ايه اسمه ايه اسمه اشاره اخد بالك لشيء ما اشترى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من العداء ابن خالد. في كلام عن حاجه معينه ما هنا فانت ما تاخدش الكلمه من السياق وتقول لي اصل يمكن واصل يمكن يبقى ده اسمه ايه وسوسه. قال ولا عبره بوسوسه من منع ذلك وزعم انها تلتبس بما النافيه. قوله لا داء أي لا عيب، والمراد به الباطن سواء ظهر منه شيء أم لا، كوجع الكبد والسعال قاله المطرزي يعني ببعله عبد، أخذ بالك، أو أما وكون إيه كساحة أكل، العبد مش باين دلوقتي هو بيبيع، او يكون ده ما بيطقش يقعد في بيت على طول ايه دائم الايه الهروب، فهو الوقت مسلسله وهيبيعه له، ما قالوش خلي بالك ده بايه بيعض، ما قالوش خلي بالك ده بيهرب، ده بياكل الايه الاخضر واليابس، ما قالوش الكلام ده، فقال قال ايه فين راحت فين ولا عبرة بوسط. طيب قال لا داء، قال والمراد به الباطن سواء ظهر منه شيء او لا، ام لا كوجع الكبد، هو لو كبده تلفان مش حيبان، هو واقفه مفيش في حاجة خالص، اخذنا والسعال ممكن مسك نفسه شوية الوقت ما بيكحش، لكن بعد كده لما يروح مش هيبطل كحة وهيقرف أهل البيت. قال وقال ابن المنير في الحاشية قوله لا داء أي يكتمه البائع، وإلا فلو كان بالعبد داء وبينه البائع خلاص لكان من بيع المسلم للمسلم، ما هو المسلم ما أحواله في البيع، أحواله في البيع اللي النصيحة والصدق وأن يبين، فإذا بين وقال له ده الشيء الفلاني ده فيه العيب الفلاني فهذا بيع المسلم المسلم. قال ومحصله أنه لم يرد بقوله لا داء نفي الداء مطلقا، لكن المنهي عنه هنا الداء الذي كتمته، لكن في داء ظاهر وانت ذكرته خلاص، فهو لما قال هنا لا داء أي لا داء أكتمه، لا داء أداريه، إنما بينت لك ما في الأمر. قال نفي الداء مطلقا بل نفي داء مخصوص وهو ما لم يطلع عليه. قوله ولا خبثة بكسر المعجمة وبضمها خبثة أو خبثة وبضمها وسكون الموحدة بعدها مثلثة أي مسببا من قوم لهم عهد، مسببا ولا مسبيا؟ مسبيا من قوم يعني إيه زي ما يكون بيبيع له شيء مسروق يعني، من قوم لهم عهد. قاله المطرزي وانت اذا علمت ان هذا الذي يباع مسروق لا يحل لك ان تشتريه، ما تقولش ما هو اللي سرق هو اللي يتحمل، لكن انت عارف ان ده ايه ليس من حق هذا ان يبيعه، فكيف انت تشتريه؟ طب لو ظهر شيء لو ظهر بعد ذلك ان قدر على رده يرده، وان لم يقدر، وان قدر على البعض رد البعض، وان لم يقدر يتحمل هذا الذي ارتكب هذا الجرم يعني ما فعله. وقيل المراد الأخلاق الخبيثة كالأباق، الأبق اللي هو بإيه بهرب. قال وقال صاحب العين الريبة لا داء يعني ما فيش حاجة إيه أشك إن هي يكون فيها شيء. وقيل المراد الحرام كما عبر عن الحلال بالطيب، ما فيش فيه حاجة إيه محرم. وقال ابن العربي الداء ما كان في الحلق بالفتح الخلق الخلق بعدها هيجي الخلق بعدها يبقى دي الخلق فعلا، ما كان في الخلق في خلق الشيء بالفتح، والخبثة ما كان في الخلق بالضم، لا في خلقه ولا في خلقه عين. قال والغائلة سكوت البائع على ما يعلم عنه مكروه في المبيع، يعني عارف حاجة معينة وكتمها. النبي صلى الله عليه وسلم نفى كل يفسر البيع، إذا كان يرد به مثله يفسر البيع، إذا كان بيسأل يعني اللي على إذا كان لا إذا كان عيب مما يتجاوز في مثله يا شيخ، إذا كان عيب إذا كان عيب ينزل من ثمن السلعة يبقى من حقه أنه يرده. طبعا يرده لأن ده في ضرر طبعا ضرر هيقع على اكتشف أن في عيب كبير في السلعة، مثلا في إذا كان مكنة ولا حاجة فيها في مطورها مشكلة، في حاجة يعني طبعاً في هي مكنتين مسرونة ومتجمعين في حياتنا كده يقولك هو العرفة خدته ومشيت ولا يشتالي حاجة بقى يشتالي. قول وقيل لإبراهيم أي النخعي إن بعض النخاسين بالنون والخاء المعجمة أي الدلالين السماسرين أو أيضا تطلق على البيعين. قوله يسمي آرية بفتح الهمزة الممدودة وكسر الراء وتشديد التحتانية هو مربط الدابة، وقيل معلفها، ورده ابن الأنباري يعني الإسطبل أو المكان اللي تربط فيه الدابة، وقيل هو حبل يدفن في الأرض وأبرز طرفه تشد به الدابة. الأمر سهل، وتد اسطبل مكان، أصله من الحبس والإقامة من قولهم تأرى الرجل بالمكان أي أقام به. والمعنى أن النخاسين كانوا يسمون مرابط دوابهم بأسماء البلاد، الاسطبل ده اسمه روسيا والاسطبل ده اسمه اليابان. ده منين يا عم؟ ده من اليابان. اليابان ايه؟ اليابان بتاعتنا. بقولهم ذلك ليوهموا أنه مجلوب من خراسان وسجستان فيحرص عليها المشتري، حاجة ياباني، ويظن أنها قريبة العهد بالجلب. قال عياض وأظن أنه سقط من الأصل لفظة دوابهم، قلت أو سقطت الألف واللام التي للجنس، كأنه كان فيه يسمى الآري أي الإصطبل. الألف واللام الألف واللام لو بقت الآري تبقى إيه مقصود بها الإيه؟ الإصطبل. هو اللي ورد في الحديث آرية وهي مقصود بها مربط أيضا الدواب، فقال إيه ربما سقطت الألف واللام للعهد اللي هو المكان أيضا الدواب. قال قد تصحفت هذه الكلمة في رواية أبي زيد المروزي فذكرها أرى أو إرى بفتحتين بغير مد وقصره وقصر آخره وزن دعا، وفي رواية أبي ذر الهروي مثله لكن بضم الهمزة أي أظن، واضطرب كل ده طبعا تصحيف، واضطرب فيها غيرهما، فحكى ابن التين أنها رويت بفتح الهمزة وسكون الراء، قاله أو قال في وفي رواية ابن نظيف قري بضم أو قري بضم القاف وفتح الراء قرى، والأول هو المعتمد اللي هو آري. قال الراعي فقد فخروا بخيلهم علينا لنا أوريهن على معدن، يعني يشوفوا إيه كنا بنلف إيه وبنربطها فين ومتربية فين الخيول دي. وقوله وقد بين الصوفي ذلك ما رواه ابن أبي شيبة عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال قيل له إن ناسا من النخاسين وأصحاب الدواب يسمي أحدهم اسطبل دوابه، يبقى ده هذه الرواية شرحت وجزمت بأن المراد الايه مكان مرابط الابن، يسمي أحدهم اسطبل دوابه خراسان وسجستان، ثم يأتي السوق فيقول جاءت من خراسان وسجستان، قال فكره ذلك إبراهيم، طبعا الكراهة الشديدة المقصود بها هنا التحريم. وراه سعيد ابن منصور عن هشيم ولفظه إن بعض النخاسين يسمي آريه خراسان إلى آخره، والسبب في كراهة إبراهيم ذلك ما يتضمنه من الغش والخداع والتدليس. قوله وقال عقبة بن عامر لا يحل لامرئ يبيع سلعة يعلم بها داء إلا أخبره، وفي رواية الكشميهني أخبر به يعني بهذا العيب. وهذا الحديث وصله أحمد بن ماجه الحاكم من طريق عبد الرحمن بن شماسة أو شماسة بكسر المعجمة وتخفيف الميم وبعد الألف مهملة عن عقبة مرفوعا، يعني رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ المسلم أخو المسلم ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه غش إلا بينه عيب يعني. وفي رواية أحمد يعلم أن فيه عيبا وإسناده حسن. قوله عن صالح أبي الخليل وفي الرواية التي بعدها أو بعد بابين سمعت أبا الخليل، قوله رفعه إلى حكيم بن حزام الصحابي رضي الله عنه، وفي الرواية المذكورة عن حكيم، وسيأتي الكلام عليه مستوفى في باب كم يجوز الخيار أحكام الخيار في البيع والشراء بعد 20 حديثا. والغرض منه قوله فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما. وقوله صدق أي من جانب البائع في السوم أن يقول له ده تمن كذا، ومن جانب المشتري في الوفاء أيضا هذا جانب آخر. إذا اشترى مثلا على أقساط أو قال له إيه هجيب لك التمن كاملا غدا أو لما نصل إلى المكان الفلاني يوفي بما هذا من الصدق والإيه من جانب المشتري. وقوله وبين أي لما لما في الثمن والمثمن، يعني ده بين البيع العيب اللي في السلعة، والتاني قال له إيه وبرضه الفلوس اللي أنا اديتها لك مزورة. قال لما في الثمن والمثمن، يعني أنا جبت دول جنيهات بس إيه أنت عارف إن الجنيهات دي اليومين دول غرقانين يعني. قال من عيب فهو من جانبيهما وكذا نقصه. وفي الحديث حصول البركة لهما إن حصل منهما الشرط وهو الصدق والتبيين. ومحقها ذهاب البركة يعني إن وجد ضدهما وهو الكذب والكتم. وهل تحصل البركة لأحدهما إذا وجد منه المشروط دون الآخر؟ الثاني هو اللي كذب وخدع. ظاهر الحديث يقتضي إن كل إنسان لا تزر وازرة وزر أخرى. قال ويحتمل أن يعود شؤم أحدهما على الآخر بأن تنزع البركة من المبيع إذا وجد الكذب أو الكتم من كل واحد منهما، وإن كان الأجر ثابتا للصادق المبين والوزر حاصل للكاذب الكاتم. وفي الحديث أن الدنيا لا يتم حصولها إلا بالعمل الصالح، لا يتم حصولها إلا بالعمل الصالح، لا يتم حصولها حلالا، لكن الدنيا يعطيها الله لمن أحب ولمن لا يحب. وليس معنى أن الدنيا لا يتم حصولها إلا بالعمل الصالح إن لا يوسع رب العالمين إلا على المسلم التقي، لا. هذا من الشبهات التي يعني يلقيها بعض الأعداء السنة، يقول لك يعني أنتم تقولون أنه ما وقع يعني بلاء إلا بذنب، وما ارتفع بلاء إلا بتوبة، والحل إن احنا نتقي الله، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا إلى آخر هذه النصوص. طيب ما وفلان اللي بيعبد البقرة وفلان اللي بيعبد المسيح معاه وربنا أعطاه وهو أغنى وهو أهل العلم قالوا إيه أن الله عز وجل رتب هذا الكلام، يعني إيه تجده مبسوطا في كلام ابن القيم رحمة الله عليه في زاد المعاد وأيضا في شفاء العليل في كلامه عن القضاء والقدر والأرزاق وما أمثال هذه الأمور. فمثلا يتعرض لقول الله تعالى من كان يريد العاجلة، من كان يريد العاجلة تشمل هنا المسلم وغير المسلم، عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ده أخذ بالأسباب، ابتكر وصنع وركب وسهر وتعب فبذل هذا، وليس له في الآخرة نصيب إذا كان إيه كافرا، والآخر مسلم ويعبد الله ولكن لم يأخذ بالأسباب وتواكل على غيره وعاش مستهلكا، يعني ما اجتهد ليصلح من أحوال نفسه، فقلت الدنيا في يده، وهذا كافر وهذا مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يعطي الدنيا لمن أحب ولمن لا يحب، ولا يعطي الإيمان في لفظ آخر الدين إلا لمن أحب. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم إيه مشكورا. كلا نمت، ده هياخد لأنه أخذ بالأسباب اللي ربنا رتبها، وده هياخد لأنه أخذ بالأسباب اللي ربنا رتبها. ربنا رتب ان اللي بيختار البذر بالشكل الفلاني ويحرث الارض بالشكل الفلاني ويعتني بها ويسهر ويتعب ان يكون له الثمره ويبتكر ويعمل ربنا يديله من الدنيا. لكن هذا علامه ان هو له في الاخره مش شرط ان الله يعطي الدنيا لمن احب ولمن لا يحب. فهذا أعطاه الله من الدنيا وهو مسلم يؤجر ويتمتع في الدنيا ويؤجر في الآخرة, وهذا أعطاه الله كثير من الدنيا لأنه أخذ بالأسباب وليس له في الآخرة من نصيب. كل من يمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محضر, خذ بالأسباب وتوكل على الله فيعطيك الله. هنا قال عشان الاستطراد ده كان عشانها, قالوا في الحديث أن الدنيا البركة والسعة لا يتم حصولها إلا بالعمل الصالح. ما هو البركة شيء والزيادة في الدخل شيء تاني. هو ممكن بالخديعة وبالتدليس بدل ما يبيعه بسبعة باعه بألف, لكن بخديعة وال 300 الزيادة دول ولا 500 الزيادة دول في لحظة هيضيعوا منه وإيه أو هيصرفهم أو يتمتع بهم لأنه إيه غير مسلم إلى آخره. وممكن الثاني أخذ 100 فقط بالحلال مع البركة يقدر الله أنه هو ينفقها ويعني يأخذ بها ما قيمته 500 أو 1000, والثاني في لحظة واحدة لأجل هذه الخديعة مع كونه مسلم لكنه خدع أو غش أو كذا أو كذا محقت منه البركة, فال 300 دول صرفهم في علاج, صرفهم في شيء طلع فاسد طلع ملوش. فالله المستعان. قال أن الدنيا لا يتم حصولها إلا بالعمل الصالح. أيضا هناك حديث إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى فاتقوا الله وأجملوا في الطلب واعلموا أن ما عند الله البركة ما هيش عند حد. البركة بتيجي منين؟ من عند الله, لا ينال إلا بطاعته. لكن التوسعة الثانية دي ما معاش بركة, ده عشان هو اجتهاده وليس له في الآخرة شيء. قال وأن شؤم المعاصي التدليس والكتب والكذب والكتماء يذهب بخير الدنيا وإيه والآخرة. هو لا ربنا بارك له في المال فضاعت الدنيا ولا له في الآخرة يعني ثواب الصدق والأمانة, إنما ضيع الدنيا والآخرة. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. إن شاء الله الباب المقبل يكون مع قول البخاري رحمه الله بيع الخلط من التمر, في كلام عن شيء من نوع من أنواع الربا نتكلم عنه المرة المقبلة إن شاء الله. أقول قولي هذا, استغفر الله من